فضيلة الشيخ وفقكم الله، وهذا سائل يسأل يقول: هل يجوز أن يخرج الإنسان من المسجد بعد الأذان لحاجة، يتوضأ مثلا ويرجع، أو يروح إمام المسجد ثانية بيصلي إمام بالمسجد، إذا كان له عذر فلا بأس. نعم.